حوار بين الشعر والحمار. أنا حماري قافز وذكي ولا يحمل نبش ركابات ولا يهمه مزوط غلي ولا صلح دير بياسات. بحميري ليس نحتاج وهو تاكسي وهو لواج ولا نشبح كنطيرة دراج ولا حب تشوف العجلات إذا نشوف الركبة تعواج صمت من غير فرنات. حمير سهل للتصميت ويحكم بيني وبينه خيط ولا فرينو شايح من الزيت ولا نسخن من البطريات إذا جبته يلصق للحيط وسالم من كل عقوبات. بحمير يقلم خصير بربطه فصة وصاع شعير وسطيل مالح من البير ولكواغط لبرميات بين السكنة والهنشير ونبقى في بضع دقيقات. واحد يشري مرشة داس الشين يشري مطرق وحلاس ودي محمد ربك لباس وين يطيح الليل مبات نحب نبدل الفتاس طولة في السيارات. واحد يطلع في صاروخ وخيك فوق حمار يدوخ لين يبدأ لساني منفوخ وبندها من غير سكات وعامل له جراجة كوخ وشبابك بالريدوات. عامل له جراج مليح بلاصة ومخطية عالريح والعلفة قديم وشيح ونخالة وبرشة حاجات وديما متقوي وصحيح ولزرار قلافوزيتات. بحميري ديما مطمان ومتهني وقلبي فرحان ولا يصانص لا زيت فران لا نكبس في البولونات وفيه صنعة واحدة حران خصيصي في الكياسات. ما عنده كان صنعة بس إذا دخل الكياس حبس وجوني زوز عوان حرس وشعله في عيون البيلات وولالي يشهق وغص تقول سارق بعد السرقات. ولينا ندز ودزان من الزمزوك ومن الأوذان قريب نمشوا في ذيل حصان وحبست كل السيارات ويداعى كنه سكران عيينا من ضرب الظلاط. كمل طاح على الأركاب بدينا نهز وطير غراب ومبركها ربي نواب وجتني من ناس النشدات والدنيا قرة وسحاب وملا وحلة من الوحلات. حبست سيارة الأسعاف وعملوا لي محضر وقاف يقول مدام حمارك خواف ليش تقرب في الدراجات وديما تبع على الأطراف وابعد عن كل الزحمات. قال هاهو عندك وقت طويل الجلسة في 16 أفريل وهات الجامة والزنبيل وورينا الحادث بالذات إذا كنت تراوغ وتميل وماك عارف ست شايرات. اتعدى تقرير البوليس نادوني نوزن ونقيس وهو مشنقب زي عريس وعامل فوذانة وردات ويلي عندك عقل خصيص تشري كان أبسط حاجات. تبقيت نخمم كيفاش الراجي في نهير 16 أيام العدة ما تبطاش ولنجوني لاستدعوات ويا شاعر ما تتخلاش للزلسة في التحقيقات. بقيت نقطع في التنهيدي أكد لي بكل التأكيد يقول دبر له حرج جديد ولعيونه في نظارات ونوعته كيف كبش العيد تقول ماشي لبعد الحفلة. مع الخمسة والناس رقود قصدنا الرب المعبود وكيني عقلي مفقود ووصيته بكل وصيات وقلت له دللتك موجود وكون على بحثك ثبات. مع التسعة ورد القدام جملة شواش وحكام وناضي نادوا بالأرقام وكين نهار الصراط عنده يا شاعر سلام ويحضر لك عند الغصرات. قالوا للشاوش ناديه دخلت وجبت نقود فيه وشيخ على الكرسي كرعيه وكنا موالف بالنصبات وكل مرة يطبطب وذنيه وموافق على كل الغلطات. ناضوا دخلوا البيت السر وطبق نازلتي وظهر قال انت وهو 6 شهور وغرامه من الدينارات مع لزومك في كل حضر ومرة أخرى 5 عويمات. جيت المحامي نجام متاع كان محاكم وجرام وقال نعدوه القدام وغير ثمش كان حنينات تو تخرج منها بسلام ولاش تدخل في السيلونات. قال بالرمضي بكل اعتراف واطلب منهم لاستناف وجتني في محكمة الكاف حتى من التلجر وقات عويني وعوينك يا شاف انهزوها رحلة ونبات. جيت احذى عمرة من فوق وصايم لا ناكل لا نذوق وكل مرة ندهم على السوق نكيل منه شعيرات نخمم كان لقيت مروق نبيعه ونقول لهم ما نمشي ونتسهل في الناس ومخي هباه الهلواس. بديت ننده في بن عباس وينك يا وافي الخصلات وكل مرة نلقى عساس أكثرهم قراد الغابات. خشيت الداخل مصور ناصب والبراد يفور وكل مرة يدرز ماتور وطهبط منها السخشيات لينجي واحد عامل طرطور معلق في كتفة خبشات. مبكر وتو الباب انحل وناضوا وقفوا الناس الكل تقال شنهي. قال الرئيس دخل وملزوم تصنب اللحظات وبدت الغلطة بجمل اللي يتكلم ياكل وحده حتى اللي لغطوا يا شين نازلتك 102. وقال ولدي زدتك شهرين مع 6 8 شهيرات وباش تبدأ واعي وفطين وتفهم كل الإشارات. مشيت نجري قدا سين أجيب ويخدم محامي وطبيب وقال لي ما زال التعقيب وكان عندي العيلة حليات عملة ومنها الراس يشيب وتتورخ في الجاردة ولالي في الدين غريم قلبي هباه التخميم أمنين نسمع تنهيق بهيم أخيك يطماط حجرات ويا ربي تغفر يا كريم ماك غافر كل السيئات يا ربي ماك الغفار وتسلمني من صهد النار عبدك زهواني بصار نحب نزهي المخلوقات وانت القادر كل أقدار وترحمني بنعم خيرك.